يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بطاقة الجوال مسبقة الدفع إذا لم تستهلك في المدة المفروضة فإن باقي الرصيد يضيع علي، هل يجوز أن أشتري مثل هذه البطاقات وأن أستخدمها؟ والله هذه فيها إشكال، يعني يكون يهدر المال ويروح وانت شاريها ويهدر عليك، يحددون لك استعمال، أنت إذا شريت الشيء تستعمله متى ما شئت لما يستنفذ ويستهلك، ولا يحدد استهلاكه بمدة معينة ثم بعد ذلك يلتغي عليك، هذا أكل للمال بالباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا تاجر سيارات. أما لو أنك استأجرت شيء مدة معينة ومضت المدة ما استعملته، الإجارة غير البيع، لأنك شريت المدة وتركتها، أنت اللي تركتها، لكن هذا بيع ما هو باستئجار. وإذا شريت شيئا فإنك تستعمله إلى أن يستهلك وينفذ، غير محدد بمدة، إن استعملته فيها وإلا يلغو عليك. نعم.